القاعدة الثانية من قواعد التوبة تتعلق بشروط التوبة، وهناك إضافة لابن القيم عليها، فشروط التوبة ثلاثة. الشرط الأول الندم، لأن من لم يندم فهذا دليل رضا، وهذا يناقض التوبة. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، إذ لا يتصور توبة بدون إقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على ألا يعود لهذا الذنب في مستقبل أيامه. وابن القيم رحمه الله يضيف إضافة أخرى، وهي العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل ما أمره الله به. ولهذا تعتبر التوبة عند ابن القيم رحمه الله من أصعب المنازل، حتى قال: فما أصعب التوبة على الحقيقة وما أسهلها على اللسان.